وحتى لو أصابهم ضرر ما فسيكون ضررا خفيفا نسبيا غير مؤثر تأثيرا كبيرا يزول أثره عاجلا أو آجلا، فهو شيء لا يذكر. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 111 من سورة آل عمران، قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وفي هذا تكريم وتشريف للمسلمين، لأنه يفيد ضمنا أن ضررهم بمنزلة ضرر الله تعالى. قوله تعالى: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يريد الله ألا يجعل لهم نصيبا في ثواب الآخرة، لأنهم ابتعدوا عن ربهم وإسلامهم، أي ليس لهم أي خير في آخرتهم حتما بسبب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، حيث هذه هي إرادة الله وطريقته مع أمثالهم. إن الذين يختارون بكامل حرية إرادة عقولهم الكفر فلا يمنعهم الله ويشاؤه لهم أن يتركهم فيه دون عون لما يراهم مصرين تمام الإصرار حريصين تمام الحرص عليه دون أي بادرة منهم ولو بخطوة واحدة نحو الخير حتى يعينهم على بقية الخطوات. وهو الذي يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل من شدة غضبه عليهم بسبب شدة إصرارهم ييسر لهم هذا الشر الذي هم فيه، فكأنه هو تعالى الذي يريده لهم، لكن الواقع أن هؤلاء الكفار هم الذين أرادوا واختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم هذا الذي هم فيه، فكيف يهتدون بعد ذلك؟ ومن ذا الذي يستطيع هدايتهم وإرشادهم وزحزحتهم عن كفرهم؟ وبالتالي فلا تحزنوا، فقد أديتم ما عليكم نحوهم، وهذا مزيد من تسلية الله تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وللمسلمين للتخفيف عنهم. قوله تعالى: ولهم عذاب عظيم، أي وأمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم، إضافة إلى أنهم لا حظ لهم في الآخرة، لهم حتما أيضا عذاب هائل شديد مؤلم موجع لا يعلم مقدار شدته وفظاعته إلا هو سبحانه، بما يناسب شرورهم بدرجة ما من درجاته في الدنيا أولا، حيث التشاحن فيما بينهم والتباغض والتقاطع والتصارع وحتى التقاتل بسبب الطائفية والطبقية والحزبية والعنصرية والعصبية، بما يؤدي إلى ضعفهم وتخلفهم وانحطاطهم وانهزامهم وذلتهم، وبالجملة إلى كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة لهم، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم،